إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي سادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم وصوت العرب والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون بصحبة الزميل إسماعيل دويدار. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. إلهي، العز كل العز في طاعتك، والذل كل الذل في معصيتك. سبحانك قلت وقولك الحق، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. حفت بنا نفحة الإيمان فارتفعت حرارة الشوق في الوجدان رضوانا. يا باغي الخير، هذا شهر مكرمة، أقبل بصدق جزاك الله إحسانا، أقبل بجود ولا تبخل بنافلة، واجعل جبينك بالسجدات عنوانا. أعط الفرائض قدرا لا تضر بها، واصدع بخير ورتل فيه قرآنا. وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. يقول صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدقت يا سيدي يا رسول الله. لي في شفاعتكم يا سيدي طمع، فاشفع لنا نحن بعض من رعاياك، لآل بيتك فرع في كنانتنا، من أمهم نال فضلا من عطاياك، إنا نحبهم إنا نقدرهم، في الذكر وصى بآل البيت مولاك، إن الخلائق يا طه بعالمنا لولاك ما رحمت، والله لولاك. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها هي أنوار رمضان تتلألأ في سماء الزمان، وبعد أن صمنا على خير أول أيامه، فهذه ليلة نورانية جديدة، وهذه نسمات فجر الثاني من رمضان، حيث ننقل لكم عبر موجات الإذاعة المصرية صلاة الفجر من هنا، من ساحة مسجد سيدتنا نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث الجلال والوقار وأنوار رمضان وأنوار آل بيت النبي المختار. نعم، إنه رمضان الذي طالما حنت إليه قلوب المتقين، والذي طالما اشتاقت إليه نفوس الصالحين. إنه شهر القرآن والصيام، عاد إلينا لنخشع بين يدي الله، عاد إلينا وكله نفحات، حسنات تضاعف، وذنوب تغفر، وسباق للخيرات، وحرص على العبادات. فأبشروا برحمة أرحم الراحمين، وتفاءلوا وأقبلوا على الله، واسعدوا برمضان. وهنيئا لكم يا أهل القرآن، وهنيئا لكم يا أهل الصيام والقيام والصدقات والإحسان، وهنيئا لكم يا كل السابقين بالخيرات، يا من تجاهدون أنفسكم عن الشهوات وتصبرون على الطاعات. إن رمضان فرصة عظيمة ومناسبة جليلة للتنافس وكسب الأجور ومحو السيئات وتطهير النفوس. فيه تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران، وفيه ينادي المنادي: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. إنه عاد وشاءت إرادة الله عز وجل أن نعود معه لنشهد لياليه الزهراء وأيامه الغراء. إنه عاد ليذكرنا بنعمة الأمن والأمان والمعافاة في الوقت الذي يوجد فيه غيرنا يصبح ويمسي على القلائل والطلبات. فهل شكرنا الله على نعمة الأمن والأمان؟ إنه عاد ليستعطف قلوبنا على الفقراء والمساكين، ويذكرنا بالأكباد الجائعة لنتصدق وننفق ابتغاء مرضات الله عز وجل. نعم، هذه بساتين الجنان تزينت للخاطبين، فأين من يرتاد؟ فيا قلوب العابدين اخشعي، ويا عيون المستغفرين لا تهجعي، يا ذنوب التائبين لا ترجعي، يا غيوم الغفلة عن القلوب تقشعي، يا همم المشائين إلى المساجد أسرعي، يا أقدام المتهجدين اسجدي لربك واركعي، ويا عشاق الجنة تأهبوا وجدوا، ويا أحباب الرحمن ارغبوا وأعدوا، ويا نفوس الصالحين افرحي، ويا قلوب المتقين امرحي، امرحي في عطاء الله، واطمعي في رحمات الله، وارغبي في مغفرة الله ونفحات الله. أيها الإخوة المؤمنون، القرآن الكريم زاد، ولكنه في شهر رمضان يزداد به القرب والزاد والعطاء، وتزداد به الرحمات، لأن من تقرب لله بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. فيه شفاء للصدور ورحمة، وبه تبدد حيرة الحيران. فاقرأ لكي ترقى إلى هام العلا وتنال في الغرفات خير مكان. مع هذه التلاوة القرآنية العطرة نبدأ لقاءنا هذا، بدءا من الآية رقم 41 بعد 100 إلى الآية 50 بعد 100 من سورة الأنعام، يتلو علينا قارئنا القارئ الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا كلوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل أذكرين حرم أم قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما

ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا لو شاء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ولا تتبع فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا حياته لكتابك الوضاء لا يتوانى. يا منزل الوحي المبين تفضلا ندعوك فاقبل يا كريم دعانا. اجعل كتابك بيننا نورا لنا، اصلح به ما ساء من دنيانا. وبعد، ايها الاخوة المؤمنون، فقد استمعنا الى هذه التلاوة القرآنية العطرة، وكانت من الآية 140 بعد 100 إلى الآية 50 بعد 100 من سورة الأنعام، تلاها علينا قارئنا القارئ الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل. وكانت خير استهلال لهذا اللقاء الإيماني المبارك الذي ننقله لكم من هنا، من ساحة مسجد سيدتنا نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، ونحن في هذه الأوقات النيرات التي تتفتح فيها أبواب السماء ويستجاب فيها الدعاء، والتي تزداد روعة وجمالا بذكر الذاكرين وتهجد المتهجدين ودعاء المستغفرين، فتتضاعف فيها الدرجات وتقال فيها العثرات وتتنزل فيها الرحمات ويخشع فيها القلب وتسمو فيها الأرواح وتصفو فيها النفوس. إنه شهر الذكر والدعاء والصفاء والنقاء والشوق والحنين ورفع حوائج المسلمين لمالك يوم الدين. فالله أكبر ما أروع فجرك يا رمضان، الله أكبر ما أجمل لياليك الحسان، ونحن نرفع أكفنا ضارعين إلى السماء. فاللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وإقالة العثرات وحب المساكين. وإذا أردت لعبادك فتنة فاقبضنا إليك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا. اللهم شفع فينا القرآن، وشفع فينا الصيام، وشفع فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، يحين موعد أذان الفجر بمشيئة الله عز وجل في 33 دقيقة على خير بإذن الله، لنبدأ صيام اليوم الثاني من رمضان. حتى ذلك الحين نبقى مع الابتهال والدعاء مع مبتهلنا المبتهل الشيخ كامل حاتم الناقة. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا. يا أكرم الأكرمين يا رب. رمضان ضيف من الله أقبل مشرقا فينا بالنور يسعى وبالرحمات يهدينا. رمضان من فضل الإله عليكم والعفو يا رب السماء يكفينا. والعفو يا رب السماء تبلغوا مرضاته يوم اللقاء. الشهر أقبل رحمة تغنينا. صوموا تصحوا تبلغوا مرضاته. صوموا تصحوا تبلغوا مرضاته يوم اللقاء. يوم اللقاء على العرش استوى بجلاله. الشهر أقبل رحمة تغنينا. فاقبل إليه إلهي فاقبل إلهي صومنا وصلاتنا آمين ربي خالقي آمين. اللهم اجعلنا في شهرنا هذا وفي ساعتنا هذه من عتقائك من النار ومن المقبولين يا أكرم الأكرمين يا رب. بالنور والرحمات والإيمان اسمع الصلاة الحبيب. بالنور والرحمات والإيمان وصيام قلب وصيام قلب لاذ بالإحسان. رمضان يا عطر السماء وجودها رمضان يا عطر السماء رمضان يا عطر السماء وجودها رمضان يا ضيفا من الرحمن. ما أسعد العبد المناجي ربه في هذه الأسحار بالقرآن. عتق ومغفرة ورحمة ربنا ما أجود الله ما أجود الله أجود الله العظيم هداني. ما أسعد العبد المناجي ربه في هدأة الأسحار بالقرآن. يا رب فاقبل صومنا وصلاتنا يا رب فاقبل صومنا وصلاتنا آمين آمين يا رب العالمين يا رب. عتق ومغفرة ورحمة ربنا ما أجود الله ما أجود الله ما أجود الله العظيم هداني. شهر أتانا باسط نفحاته شهر أتانا باسط بركاته شهر أتانا باسطا بركاته شهر أتانا حاملا بركاته فتنعموا بالعفو والغفران يا رب فاقبل صومنا وصلاتنا وامنن علينا بجنة الرضوان يا رب يا رب. شهر أتانا حاملا نفحاته فتنعموا بالعفو والغفران. رمضان يبدأ رحمة من ربه وبنصفه عفو عن العصيان في جنة الرحمن باب للرضا والصائمون بروضة الريان مولاي مولاي فاقبل صومنا وصلاتنا يا واجب الرحمات والإيمان. يا رب يا رب. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة اجعله شاهدا لنا لا علينا يا الله يا أكرم الأكرمين يا رب. رمضان يا شهر الهدى بشراك رمضان يا شهر الهدى بشراك جادت على كل الورى يمناك شهر الهدى شهر التقى شهر الغنى تتنزل الرحمات في ليلى خير الشهور أتى لأمة أحمد تدنو الجنان تزف وغاب شراك يا طالب الخير هذا الشهر موسمه بادر لمغفرة في شهر مولانا بادر بصومك لا تدري أتدركه بقية العمر أم نلقاه كجثمانا

وبعد أيها الإخوة المؤمنون، فقد رفع نداء الحق نداء الفجر من هنا من ساحة مسجد سيدتنا نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة المبتهل الشيخ كامل حاتم الناقة. قدم قبله فاصلا من الابتهالات والأدية والتي نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبلها خالصة لوجهه الكريم. ونحن نعيش في هذه الأيام المباركات التي تعد من أجمل وأجل الفرص التي منحنا الله إياها. نعم، فشهر رمضان كان يحرص عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلينا أن نجعلهم نموذجا يحتدى به، فقد كانوا لا يفرطون لحظة في أوقات شهر رمضان، لأنهم يعلمون أن الله عز وجل قد أنعم عليهم ومد في أعمارهم للحاق بهذه الأزمان الفاضلة، للحاق برمضان. أنعم عليهم وربما تذكروا أنهم فقدوا أناسا لهم أحباء لم يدركوه ولا يدرون أيدركونه في العام المقبل أم تأتي ساعتهم ويأتي أجلهم، فكانوا ينتهزون كل دقيقة في هذا الشهر الكريم. كانوا يعتبرون اللحاق برمضان من أجل النعم التي ينعم الله عز وجل بها على عباده، ومن أغلى المنح التي يمنحها الله تبارك وتعالى للمتقين. إن هذا الشرف العظيم في هذا الشهر الكريم يجب علينا ألا نفرط فيه قيد أملة. أيها الإخوة المؤمنون، وقد فرغ إخوانكم هنا من أداء ركعتي السنة واستعدوا لأداء الصلاة التي سيؤمنا فيها بمشيئة الله عز وجل الدكتور على الله شحات الجمال إمام وخطيب مسجد سيدتنا نفيسة. الآن يقام للصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا واستووا يرحمكم الله. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر،

بعد أن نقلنا لحضراتكم شعائر صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك يوم الثلاثاء الموافق للثاني من شهر رمضان من عام 1440 من هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الموافق للسابع من شهر مايو من عام 2019 من الميلاد